إليه يصعد الكلم الطيب. الكلم الطيب اللي هو إيه؟ كل كلام يدل على منهج خير. ولذلك هناك بيقول إيه؟ ومثل إيه؟ كلمات طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها إيه؟ كل حين. قال لك الكلمة الطيبة اللي هي لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا قوة إلا بالله. قل له لا، ما تحددهاش بكده. كل كلام يؤدي إلى خير يبقى كلام إيه؟ يبقى كلام طيب. إليه يصعد الكلم الطيب. صحيح الكلم الطيب هيصعد، إنما في حاجة تانية يرفعه عن الصعود، يرفعه منزلة تانية عن الصعود. طب يفرض أنك كلمت كلمة طيبة هتصعد، إنما ما أدتش مطلوبه. اللي قال لا إله إلا الله نفاقا هتصعد صحيح. وربنا بيقول احموه بهذه الكلمة دنيا، ما تقتلوش ولا تتعرضوا له، ما دام قالها خلاص ما حدش يقدر يتكلم منها. انما هل يكون له عليها جزاء؟ ام قال لك الجزاء يتعتى من العمل الذي يخدم مدلول الكلمة. شوف اليه يصعد الكلم الايه؟ والعمل الصالح يرفع الكلمة الطيب الى منزلة ايه؟ يحميك في الدنيا ويحميك في الاخرة، يديك الخير في الايه؟ في الاخرة. والعمل الصالح ايه؟ يرفعه. والذين يمكرون السيئات، كلمة قال لك كلمة مكر مش متعدية، مكر بفلان مكر لكذا، إنما مكرت سيئة مش مفعول. قال لك دي صفة، والذين يمكرون المكرات السيئة، يبقى أصلها وصف لمصدر مأخوذ من مادة الإيه؟ من مادة الفعل. أو مكر فعلة، فعل مكرا، يبقى ايه لما يقول فعل مكرا يبقى ايه؟ والذين فعلوا ايه؟ فعلوا السيئات، يبقى تمشي ولا لا؟ والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. ليه؟ لان المكر ده كانك تريد ان تسرق شيئا من الله، وفاهم ان ربنا مش هيضر بيه، ما تاخدش بالك انك انت المكر بتبيت حاجه سرا، وهو يعلم السر والنجوى. انت ان بيت هتبيت على قد تصرفك، لكن لما ربنا يبيت لك بقى على قدرته. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. ومكر اولئك هو مكر ليكسب، مكر علشان يبقى على خصمه، يبقى نفسه عالي على خصمه عشان ينتصر عليه. هل يتأتى هذا؟ قال لك لا، اسمه مكر بائر، زي الارض البور اللي ما تنتجش، تحط فيها زرع ولا تطلعش زرع. يبقى المكر عملوه ولا يجيبش ايه؟ ما يجيبش نتيجة. تقول له لا، ده مش بس ما يجيبش نتيجة، يا لسه ما جابش نتيجة بس، ده هيجيب العكس، لانه قال لهم عذاب ايه؟ لهم عذاب ايه؟ شديد. ومكر اولئك هو يبور، ومعنى يبور ارض تزرعها فيها الزرع فما تطلعش الايه؟ فما تطلعش زرع. هناك في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله ايه؟ كفرا واحلوا قومهم دار البوار. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. لهم، طب اللام دي بتفيد الملكية، اللام بتفيد الايه؟ لهم عذاب شديد. فيه قلب هنا، لهم عذاب يعني استحقوا، والعذاب يحرص عليهم كما يحرص الشيء على ما يملك، يعني ما يقدرش ينفك منه. لهم عذاب ايه؟ شديد. ومكر اولئك هو يبور.